قلبني هواك الف ترينا تعالي جمال عينيكي عسلني وسبالي قلبني هواك الف ترينا تعالي جمال عينيكي عسلني وسبالي شعبواني إذا توضحت مسحور المعاني يا مرة سابق لأواني جنوح الخير والزمن اصطفاني أنا المظلوم ظهرتك أني جاني سابق لأواني جنوح الخير والزمن اصطفاني أنا المظلوم ظهرت كأني